بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 95 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا وإياكم في أثناء أبواب البيوع إلى باب السبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب السبق، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. هذا الباب باب السبق يتعلق بأحكام المسابقة والمجاراة، والشريعة ضبطت هذه المعاملات، إذ لا يجوز أن يؤخذ مال أحد إلا بطيب خاطر منه، ومن ذلك هذه المسابقات التي أجازتها الشريعة. والسبق هي مجاراة بين حيوان وغيره، الحيوان كالإبل وهي الخف، والخيل وهي الحافر، وغيره كالمجاراة في رمي السهام والرماح ورمي النياشين. هذه المسابقة التي أذنت فيها الشريعة، وألحق العلماء بها كل ما كان معينا على العلم كالمسابقة في العلم وحفظ القرآن وفهمه، حفظ الحديث كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل الذي سماه الفروسية. ومن المسابقة المسابقة بين الخيل وهي الحافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في 3، خف أو نصل أو حافر، وهذا النفي للجنس يبطل المسابقات فيما دون ذلك، سواء كانت من اللهو أو كانت من المقامرات التي تؤخذ منها الأموال. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مولاه نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، سابق بين الخيل، وهي نوعان: خيل مضمرة أي مركبة معودة على الركض، وخيل غير مضمرة أي لم تركض حتى تضمر، والضمور هو في خاصرتها كما قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي مضمر للمشي الطويل والمسافات البعيدة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أما الخيل المضمرة فسابق بها عليه الصلاة والسلام من الحفية إلى ثنية الوداع، والحفية لمن يعرف المدينة الآن في شماليها قريب من القصر الملكي الذي فوق الجبل إلى ثنية الوداع تعرف الآن بالعطن أي بالمرتفع أول طريق سلطانه. وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل غير المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، والمسافة تقريبا ربع إلى أربعة أرباع. وممن سابق فيها عبد الله بن عمر راوي الحديث، ممن سابق في هذه المسابقة. والمقصود من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أقر هذه المسابقة في الخيل وهي الحوافر. وفي سورة يوسف قال إخوة يوسف إنا ذهبنا إيش نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا يتسابقون. فهؤلاء أبناء نبي وهم أنبياء على الراجح، ذهبوا يتسابقون، فإن الأسباط مختلف فيهم هل هم أنبياء أو غير أنبياء، قولان لأهل العلم. إذن السباق يكون في هذه الثلاث، ويجوز فيه بذل العوض، وما دون الثلاث لا يجوز أن يبذل فيه العوض من المتسابقين أو من أحدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته وسبقها، سبقها لما ثقل لحمها، وسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت خفيفة وصارع ركانه عليه الصلاة والسلام وصرعه على أن يؤمن. هذه أنواع من المسابقات، لكن المصارعات لا يجوز أن يؤخذ فيها العوض. وإذا ترتب على المصارعات كشف عورات أو أذى فهذه لا تجوز. والمسابقات بين الناس كثيرة قديما وحديثا، ومن المسابقات المحرمة القمار والمراهنات بأنواعها على كلب يسبد، على ديك، على حمار، على فرس. ولهذا في سباقات الفروسية في الخارج عند الكفار يجعلون عليها مراهنات عظيمة، هذا من القمار من أكل المال بالباطل. الخيل الفلانية تفوز، ويقول غيره لا الخيل الفلانية، يحط رهن ويأخذه ويكسبه من فاز خيله بأي شيء استحق هذا المال. ومن المسابقات المحرمة الدارجة في الوسائل المسابقات بين الديوك، من يغلب ديك من، وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعذيب للحيوان. وعند البدو من العرب والعجم المسابقة بين الفحول، وهذا كثير في ذات السنامين في الإبل البخاة العجمية، وهذه مسابقة محرمة أيضا، وبين الثيران إلى آخره. فالمقصود أن الشريعة ضبطت هذا الأمر، فما كان من عدة الجهاد والتقوي على الجهاد والرمي حثت به الشريعة، وألحق به العلماء ما كان منافسة في العلم وتحصيله وفهمه وتبارز فيه، فهذا مما ألحق بالأول. نعم. صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. نعم، عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وزاد القرح. ما القرح؟ القرح هي ما لها 5 سنين فأكثر، الكبار، زاد في مسافتها، فضل أي في المسافة، لأنها تتحمل ما لا يتحمل غيرها، فالقرح ما لها 5 سنين فضلها في الغاية أي في في مسافة النهاية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان. نعم، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فنفى عليه الصلاة والسلام نفيا للجنس، هذه لا النافية للجنس، المسابقة في غير هذه الثلاث أن يؤخذ عليها العوض، لا أنها لا تجوز إلا في هذه الثلاث، فإنه سابق عليه الصلاة والسلام عائشة وصار عركانة لكن لم يجعل فيها عوضا وجائزة، أما هذه الثلاث فيجوز بذل فيها الجوائز وأخذ العوض على المسابقة فيها. نعم. والخف هي الإبل سواء كانت مفاريد أو قعدان أو لقايا أو ثنايا أو أجذاع أو أكبر من ذلك، بين الفحول وبين الأبكار الأناثي. والنص والحافر هي الخيل ذكورا وإناثا، والنصل هي السهام والرماح وهي كناية عن كل ما يرمى به. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. العجيب أن حديث الباب كلها من رواية عبد الله بن عمر، قال وعنه أي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، يعني ما يدري هو يسبق فرسه ولا ما يسبق، يجيب الأول ولا ما يجيب الأول، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. الجزء الثاني من الحديث إن صح الحديث فإن هذا إذا أدخل فرسا معروفة بالسبق بين فرسين أو أكثر وهو يعرف أنها ستسبق فهذا قمار، وهو من جهة النظر محتمل لأنه تحقق أكله لما لغيره، ليس الأمر مناطا بالمسابقة والمراكضة، ولكن الحديث معلول ضعفه أهل العلم كابن عبد البر في التمهيد وابن تيمية، وأطال عليه الكلام ابن القيم في كتابه الفروسية بكلام النفيس، وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. ولهذا في المسابقات إذا كان هناك بعير أو خيل معروفة بالسبق فلا يليق أن تجعل بين أبعرة تتسابق ولا بين خيول تتسابق، لأن ما عرف عنه السبق ابتداء وسابق فيه أكل المال وغامر فيه من غامر وقامر من قامر، فهو من حيث النظر معتبر لكنه من حيث الثبوت والأثر فيه هذه العلل المؤثرة التي أعل بها الأئمة هذا الحديث فضعفوه. وقد يأتي الحديث في إسناده مضعف معلول لكن يكون معناه صحيح قوي مقبول. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إحياء الموات. من التعاملات بين الناس ما يتعلق بإحياء الموات، والموات هي الأراضي المنفكة عن الملك ملك معصوم أو عن الاختصاص تسمى بالأرض الموات. قد يكون فيها شجر فيها عشب فهي موات من جهة أنها لم تزرع فهي أرض منفكة عن ملك معصوم، المعصوم مسلم أو غير مسلم، أو عن اختصاص أن تكون مرهونة، أن تكون أمانة، أن تكون حمى، حماها ولي الأمر لإبل الصدقة مثلا، حماها لتزدان الأرض وتعشب وتكسى بالكساء الأخضر، هذه مملوكة بالاختصاص، أرض غير منفكة بالاختصاص. وإحياء الموات ثابت في الشريعة في الأحاديث التي سيسوقها المصنف وفي عمل الصحابة، فإن ولي الأمر كان يقطع الأراضي، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع العلاء بن الحضرمي أرضا كبيرة في حضرموت، وأقطع وائل بن حجر، وأقطع الصحابة عمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم، وكذلك عمر أقطع المسلمين الأراضي لكنه شرط عليهم أن يحيوها، فمن أحياها ثبتت له، ومن لم يحيها استرجعها عمر منه ودفعها لمن يحييها. فهذا الباب الشريعة ضبطته وتركت تفاصيله ومسائله لولاة الأمور يراعون فيها المصالح، يراعون فيها المصالح في هذا الإقطاع وفي هذا الإحياء. نعم، الأرض البيضاء موات لكن قد تكون مملوكة، قد تكون هذه الأرض مملوكة وقد تكون مختصة، فالمراد بالأرض الموات التي ليس عليها ملك ولا زرع لأحد. نعم، ابن عمر أبي هريرة يا شيخ عندي، ها؟ حديثين الأخيرين بباب السبق يا شيخ. أي. نعم، حديث لا سبق إلا في خف، والذي بعده عن ابن عمر، والذي قبله عن أبي هريرة، والذي قبله عن ابن عمر. نعم، صلى الله عليه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. هذا حديث عروة بن الزبير بن عوام يرويه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. أعمرها يعني أحياها، فهو أحق بها. أعمر أرضا يعني أحياها ليست لأحد، هذا معنى قولنا أنها أرض منفكة عن الملك ملك المعصوم وعن الاختصاصات. بماذا يكون الإعمار والإحياء؟ ذكر العلماء له أربعة أحوال: يكون الإعمار والإحياء بأن يحفر في الأرض بئرا، لأن حفر البئر مما يكلف ويتعب. نبهوا الإخوان. إذن من إحياء من الإحياء حفر البئر. النوع الثاني من الإحياء إحاطتها بسور، والسور يختلف في عرف الناس. في الزمان الماضي قد يكون السور حائط من قش، أو يكون السور من طين أو من حجر، أو يكون السور من سلك شائك، فيختلف هذه الإحاطة بعرف كل زمان. الطريقة الثالثة للإحياء أن يجري إليها الماء، سواء بعين يجريها إليها أو يمد لها الماء بالمواصير والليات. الحالة الرابعة من طرق الإحياء أن يمنع الماء عن الأرض لتصحو ويزرعها بأن يكون الماء يجتمع فيها أو في بلد فيها أنهار وعيون فيمنع الماء عن هذه الأرض من غير ضرر لغيره فتنكشف لتكون صالحة للزرع. هذه وسائل الإحياء. والمشهورة في وسط الجزيرة العربية أن الإحياء بهذه الثلاث أو بهذه الثلاث نعم، بأن يحفر بئرا أو يحيط لها حائط أو يجري لها الماء لأن الجزيرة ليس فيها أنهار. تأتي مسألة التعقيم، سمع عقم أو حفاد، هل هذا من الحوائط؟ نعم كان حائطا في عرف من مضى، لكن في زماننا هذا ما يسمى حائط لأن مبناها على ما يبذله من مال والتعب على الآلات والشياول. فالعقم والحفاد يختلف عرفه في كل في اختلاف الأزمان والأحوال هل هو إحياء أو ليس إحياء. فإذا الحائط ما كان في عرف الناس أنه حائط. ثم الفقهاء رحمهم الله قالوا في من حفر بئر ولم يزرع لها حريم، هذه البئر لا يحفر بجانبها إلى هذه المسافة، وهذه مبسوطة في كتب الفروع. نعم. السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. الصعب بن جثامة الليثي هذا الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو محرم، فرده النبي عليه فخشي أن يجد في نفسه فقال يا صعب إنا لم نرده عليك، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الصعب رضي الله عنه صاده من أجل رسول الله وهو يعلم أنه محرم، وحمار الوحش صيد. ولهذا أخذ قاعدة في حديث الصعب بن جثامة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهم أن المحرم إذا أعان على صيد أو أشار به أو أمر به أو صيد الصيد لأجله حرم عليه. يقول الصعب ها هنا وهو راوي حديث الدجال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، أخرجه الإمام أحمد وغيره. في الحديث هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا حمى الله ورسوله، في ما يحمى من الأرض، ما حماه الله ورسوله، ما حماه الله في الحرم وفي المحرم، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه حماه لحرمة المكان وحرمة المتلبس بالإحرام، وهناك ما حماه للمصلحة، فإنه حمى أرض النقيع لإبل الصدقة والضوال ومال بيت المال من هذه البهائم، وفي عهد الصحابة حمى ضرية منطقة المعروفة في غرب القصيم في غربها الجنوبي، وإلى الآن هي من أحسن المراعي، الرمث فيها يغطي السيارات إلى عهد قريب، وتسمى بحمى ضرية، وهي بعيدة عن المدينة حوالي 500 كيلو للإبل وللبهم وللضوال من بهائم الأنعام. نعم. وفيه أن الإحماء حكم شرعي يتعلق بما حماه الله عز وجل وحماه رسوله وما حماه ولي الأمر تحقيقا لمصالح المسلمين. نعم. أحسن الله عليك. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مالك وغيره من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث له طرق وله شواهد وقد تلقاه العلماء بالقبول. فعن سعيد بن زيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحد المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له، كما في حديث عائشة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فهي أحاديث يفسر بعضها بعضا. وليس لعرق ظالم حق، نعم، ما أخذه الظالم أو سعى في أخذه فليس له فيها حق، لأن الظالم معتدي، وما تعب المعتدي في اعتدائه عليه لا يعوض لأنه ظالم. فما تعب عليه هذا الظالم في حيازته وجمعه فإنه لا يستحقه، لا يستحقه هذا الظالم. ليس لعرق ظالم حق. والحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. وقلنا إن هذه الرواية المرسلة لا تعيب الحديث لأنه متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار. وهنا قاعدة انتبهوا لها، تراها مهمة: من سبق إلى مباح فحازه فهو أحق به. سبق إلى مباح، إلى صيد، فحازه فهو أحق به. حتى إن أهل الطيور السكور وأهل الصيد لهم فيها أعراف تقوم على هذا المعنى، أن من سبق إلى هذا المباح وحازه فهو أحق به. والحيازة تختلف في عرفها من زمان إلى زمان، بشرط أن يكون المسبوق إليه مباح، كأن يسبق إلى حطب أو حشيش، عرفج، رمث، حمض والحماض سبعة كما هو مشهور، وإن أخواننا أهل الغنم وأهل الإبل. من الأحماض الرمث وهو أنفعها، الرمث هو أكثر الأحماض انتشارا في هذه الجزيرة وهو نافع جدا للبهائم. ومن الأحماض العبل، يسمى في قبائل الشمال والوسط بالإرطى. ومن الحمض الغضا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا، أزجي القلاص النواجية، وليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية. في قصيدة عصمة لمالك بن الريب التميمي عفى الله عنا وعنه. ومن الأحماض الحاز، وهو نبت ينبت في الرمال. الحاز، وغالبا الأرانب تكون عنده وفيه. ومن الأحماض الجثجاث، وإذا أكلت منه البهيمة ظهر ريحه وطعمه في لبنها ولحمها. والجثجاث من الأحماض التي تبقى في الرياض والفياض إذا مر عليها في الشتاء الأمطار. فمن سبق إلى صيد وحازه فهو أولى به. وهذه المباحات إذا قيدها ولي الأمر ونظمها يرجع فيه إلى تنظيمه وتقييده، فإن أصاب فله الأجر، وإن حاف وظلم إنما حازها له أو لمعارفه عليه الوزر، يتحمل ذلك في وزره. إذن السبق إلى المباحات كصيد وحطب وماء، الناس شركاء في الثلاثة، في الماء والكلاء وفي النار، فهو أولى به بشرط أن يحوزه. والحيازة قلنا تختلف في كل زمان بحسبها، كما مر معنا في البيوع حيازة السلع تختلف، فشيء يحاز بأن يحمل، وشيء يحاز بأن يوضع عليه علامة الحيازة، وشيء يحاز بماذا؟ بالأوراق الرسمية. نعم. صلى الله عليك شيخ. عند أبي داود: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. نعم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. إذن من سبق إلى شيء وحازه، لا مجرد السبق بالنظر أو بأن يلمسه، إنما لا بد مع السبق إلى أن يحوزه في هذه المباحات. نعم. لا، بناء المنزل ليس إحياء، ليس إحياء. الإحياء هو بأن يجعل عليها حائطا أو بئرا أو يجري لها الماء أو يمنعها من الماء. أي نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق عليه. لا يجوز أن يمنع فضل الماء، أي ما زاد عن حاجة الإنسان، هذا الماء الذي على وجه الأرض، خباري، غدران، مياه متجمعة من السيل نابعة من الأرض، لا يجوز أن يمنع الإنسان فضل الماء ليمنع الكلى، هذا نهي يقتضي النفي، إلا الماء الذي تعب الإنسان في إخراجه وحمله، فإنه يجوز أن يمنع فضله، والأولى والمروءة أن لا يمنع الناس فضله، ليشرب الشارب ويتوضأ المتوضئ ويغتسل الغاسل. نعم. صلى الله عليه. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن، من خبر كان، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يريده العلماء في إحياء الموات، لأنه يتعلق بالماء والناس شركاء فيه، وهو الماء المباح لا الماء المملوك. الماء إذا حفر في البئر فهو مملوك، والماء الجاري من عيون ومجاريه المعتادة هذا، أو مياه السيول أو الأنهار، هذا ماء مباح، والأولى به الأقرب فالأقرب، لكن ما هو الأقرب يحوزه عن غيره، صار ظالما بهذا. يروي الحديث عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير، عبد الله صحابي وعروة تابعي، أنه كان بين الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه صفية عمة رسول الله، كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في شراج الحرة. الحرة أرض لا تزرع لأن حجارتها من بقايا البراكين، لكن شراجها هي الأرض الطينية بينها من أخصب ما يكون في زرعها طين. وهذه الشراج إذا لم تزرع وأبطأ عنها المطر غدت كالرماد، ولهذا سمي العام 17 في المدينة بعام الرمادة. امتنع المطر وأصاب الناس جدب وقحط حتى صارت الأرض كالرماد لأنها أرض طينية بين الحرار، فكانوا يزرعون هذه الشراج. وكان بين رجل من الأنصار أبهم اسمه، لأنه لا معنى من ذكر اسمه، وبين الزبير منازعة، والأقرب للماء الزبير. فأتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصلح بينهما صلحا ولم يحكم، قال اسقي يا زبير، لأنه أقرب للماء، واترك الماء يسقي منه جارك. هذا الرجل طارت الخشمه، لم يقنع، قال أن كان بعمتك يا رسول الله ملت معه، إذن حكم على رسول الله بالحيافة والظلم، وأنه تجاوز لابن عمته الزبير بن عوام. وهذا والعياذ بالله كفر باتهام رسول الله العادل بالظلم والحيف. فانتقل عليه الصلاة والسلام من الصلح إلى الحكم. في الأول لم يحكم، إنما أصلح، فقال اسق يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر. ما الجدر؟ ها، يرجع إلى المنبع. هذه مشكلة. ها، السبوع، السبوة، أي. لا، وإن كان الجدار طوله مترين صار برسة، صار بركة بهذا. لا، ما الجدر؟ ما يا أخواني؟ لا، يقول الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فتتبعنا الجدر وإذا هو الكعبين، فإذا بلغ الماء كعبي الرجل، الكعب في أسفل القدم، إذا بلغ الماء الكعبين ارتوى الزرع وحصل له كفايته. اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم اتركه يسقي منه جار. إذن حد الجدر وشو؟ الكعبين. الحيال، أي لا، هذه أرفع من الجدر، أرفع من الكعبين، هذه يمكن شبر اللي كانوا يشتغلون ويختمون ويعزقون، يمكن هي لا شبر. اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، أن يبلغ الماء الكعبين، ثم أرسله يشرب منه جارك. الثاني والثالث والرابع، والناس ينظمون أنفسهم، لكن يحصل بينهم نزاعات، خصوصا على مجاري المياه في السيول، ولا سيما في الجهات الشحيحة التي الماء فيها يشح، أو الماء يأتي سريعا كالجبال، فإنه في جبال الجنوب ينحدر الماء سريعا إن لم يتقاسموه حال انحداره، وإلا وقع بينهم ماذا؟ النزاع والحروب والمقاتلات. فأنزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية في سورة النساء. يقول عبد الله بن الزبير أحسب، أي أظن ظنا غالبا، أنها ما نزلت إلا في هذه القضية. نفى الله الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكم رسول الله هو تحكيم شرع الله، ويقنع بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في نفوسهم في صدورهم حرج وضيق من حكم الله وحكم رسوله، ويسلم تسليما يذعن إذعانا لحكم الله ورسوله. نعم قد يجد المفلوج في نفسه غضب انقهار، لكن لا من حكم الله، إنما في أمر النفس. إن كان من حكم الله دخل في عدم الإيمان. شاهده للباب أن الماء يشترك الناس فيه، وهو الماء الجاري وما كان في معناه، أما الماء المستخرج فإن أولى به من استخرجه، فإن كانوا شركاء فعلى ما تراضوا في الشراكة بينهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، ولا الرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا إضرار، وفي رواية: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة على حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. قال: رواه أحمد وابن ماجه وبإسناد غير قوي، لأنه من طريق جابر الجعفي يرويه عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وجابر الجعفي مضعف عند أكثر أهل الجرح، لكن الحديث له طرق يتقوى بها ويشتد بها، ومعناه صحيح: لا ضرر ولا ضرار ولا إضرار، فالضرر منتفي والإضرار ممنوع أن يضر بغيره أيا كان الغير، إنسانا أو جنا أو بهيمة، فالإضرار ممنوع. وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو أصل عظيم في حفظ البيئة وعدم التعدي فيها. لا ضرر ولا إضرار، أي لا يضر غيره، وللرجل هنا الرجل خرجت مخرج الغالب، وإلا يشمل الأنثى المرأة ويشمل البزر الطفل، أن يضع خشبة في حائط جاره، بس من غير أن يضر بهذا الحائط، يضع خشبة يقيم عليها زرعة، يقيم عليها ثمرته، من غير إضرار بحائط جاره. لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره. قال: وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. اختلفوا في سعته، كم يحطونه؟ هذا يقول: لا حطوا 20 متر، هذا يقول: لا حطوا 1 متر. إذا حصل الاختلاف يجعل الطريق في عرضه 7 أذرع، أي بمقدار ما تمر به البهيمة، يمر به المرور ولا يتضايقون. والطرق هي السكك، وسبعة أذرع يعني 3.5 أمتار تقريبا. طيب مع السيارات لولي الأمر أن يزيدها 3.5 أمتار، ما تكفي إلا سيارة واحدة وصغيرة، ما هي بلوري بعد ولا تريلة، ها؟ فهذا يرجع فيه إلى العرف وإلى ما ينظمه به ولي الأمر. وهو بلازم ولي الأمر اللي هو الملك ولا أمير المؤمنين بنفسه ينظم، يقوم مقامه نوابه من الوزراء والمدراء وذوي المسؤوليات التي ينيطهم بها ولي الأمر. فالقاضي ولي للأمر في إقامة الأحكام، هو ولي الأمر خادم للقاضي في إنفاذ هذه الأحكام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط، اللقطة ما يلتقط من الأرض مما له قيمة في أعين الناس. ولهذا اللقطة يعرفها الفقهاء بأنه كل ما لا ترتفع إليه همة أوساط الناس يسمى لقطة. إن رأى مسواك مرمي، المسواك هل ترتفع له همة أوساط الناس؟ الجواب لا، لكن قد ترتفع له همة الردي منهم، فأناط الأمر بأوساط الناس. طيب لم ينطه بكبرائهم، الكبير يمكن لو يشوف شيء له قيمة لا ترتفع له همته، فالعبرة بما ترتفع إليه همة أوساط الناس، هذا هو هذه اللقطة. واللقيط هو الملتقط، ويطلق اللقيط على من لا يعرف أبوه أو أمه يسمى باللقيط، جاء من فاحشة ومن زنا ثم رمي فالتقطه الناس، هذا يسمى باللقيط. يسمونهم الآن بالأيتام لجهالة أبيه أو جهالة أبيه وأمه. شريعة غرة عظيمة ضبطت هذه الأحكام ووجهت الناس إلى ما فيه خيرهم وإسعادهم وصلاحهم وعدم نزاعهم وخلافهم. نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم، حديث زيد بن خالد الجهني أصل عظيم في اللقطة. فزيد بن خالد الجهني هو راوي حديث مطرنا بفضل الله ورحمته، قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة، أي ما يسقط من الناس ويلتقط. فقال له عليه الصلاة والسلام، وقد قسمها ثلاثة أقسام: اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص إناءها، ظرفها الذي تحفظه، ووكاءها ما تربط به. وشلونه؟ أي هذا العفاص، هذا الوكاء من جلد ولا من غيره؟ بماذا ربط؟ اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة. وين يعرفها؟ في مجامع الناس، عند الآبار وفي الأسواق وعلى أبواب الجوامع والآن من التعريف وسائل الإعلام يعرفها سنة كاملة. فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أولى بها، وإن لم يجئ فشأنك بها، أي يملكها، يملك هذه اللقطة بعد مرور سنة. إذا قال والله ما نبأ معرفها سنة وقائم عليها، نسلمها إلى الجهات الرسمية تتولاها، إما يأتي صاحبها أو تحفظ وتودع أين؟ في بيت المال. وسأله عن ضالة الغنم، أي ما خرجت عن مجموعها، شاة، مسخلة، عنز. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا ما أخذتها أخذها أخوك، إذا تركتها أنت وأخوك تعشاها الذيب، والذيب هو اسم لجنس السبع، ولهذا من أمثال الناس الدارج يقول: عساك ذيب وتفري الغنم. إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وضالة الغنم كذلك تعرف سنة، فإن إما تأخذها وتحفظها سنة، أو يأخذها أخوك أو يأكلها الذئب. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل. ضالة الإبل تسمى بالجمع الضوال. قال: ما لك ولها، ايش دخلك فيها؟ اتركها. معها خفها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، أي ما هي بحاجة إليك. والإبل يلتحق فيها كل ما يدفع عن نفسه من البهائم كالثور والبقر وحمار الوحش والحمار الأهلي، ما يدفع عن نفسه اعتداء المعتدي فهذا يلحق بماذا؟ بالإبل. وما لا يدفع عن نفسه يلحق بالغنم كالحوارة، وان تمشي لقيت لك ناقة ماتت وعندها حوارتها، الحوارة حكمها حكم ايش؟ حكم ما ولا حكم الغنم؟ حكم الغنم، احنا ما تدفع عن نفسها حتى تنفرد الحوار، حتى ينفرد لا يدفع عن نفسه. ولهذا يحصل كثيرا الآن من يضم إبلا مع إبله، دخلت في إبلي، نقول أنت المسرف والمتعدي لما رضيت بإدخالها لا تحل لك، وما أنتجته فهو تابع لها، لا يجوز لك أن تحوزها إلا على جهة الحفظ لتسليمها صاحبها فتكون أمانة. نعم نعم، تعرف ضالة الغنم تعرف كضالة الإبل، كضالة كاللقطة. أي نعم. ولمسلم عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا فيه الوعيد، من آوى ضالة، أخذ، آوى بمعنى أخذ وحاز وضم هذه الضوال لقطة أو غنما وما لا يدفع عن نفسه عدوان السباع، أو آوى إبلا فهو ضال حتى يعرفها، أو ما لم يعرفها، ضال أي أنه غاوي ومتعدي ومخطي وظالم إلا إذا عرفها. طيب، الإبل عرفها ولم يأتي صاحبها، افتح لها الباب وخلها تروح، فإن كان لها وسم فيستدل عليها بوسمها. وغالب الإبل الضوال الإبل اللي يشريها القصاصيب، يشترونها ثم يذهب راعيها ويتركها ولا يأتي هذا ويأخذها، فهذه والحالة هذه تكون ضالة حتى لو عليها وسوم. ولهذا بعض الإبل عليها وسوم ويعرفها أصحابها ولا يأتون إليها، وأيها هي بالأصل اشتراها القصاب ليقصبها لينحرها، فهذه تترك. طيب، يرجع فيها إلى ولي الأمر في تنظيمه لها. إن ضمها مفرطا ونمت عنده ولم يأتي صاحبها، نقول ارجعها يا ولي الأمر، أو بعها وضعها في مصالح المسلمين نية عن صاحبها، وإلا أنت معتدي ومفرط في ضمك لها ابتداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. خرجه مسلم في الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم. عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى رضي الله عنه أنت ما تبي الأجر ترضى عن الصحابة أو ما تحبهم يا عبد الله؟ خاف أنك فاش، ما تحب الصحابة، هذولا ما هو بعيال حارتكم عن فلان بن فلان، لا بد أن يميزوا بالترضي عنهم وإجلالهم. سم أي أنت فازع له يعني؟ ها؟ هذه فزعة ولا حائل سائلة يا بعد حي؟ هذه فزعة ثالثة بعد، هذا اللي جاي كحلها ثم عماها. الصحابة يترضى عليهم ولو لم يذكر ذلك، والنبي يصلى والأنبياء يصلى ويسلم عليهم وإلا نكتب ذلك. علمناكم مرار وتكرار ولا لا؟ جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير. الله يكتب. ترى عقب هذا اللي يقول أنتم فيكم شيء على الصحابة. أي نعم. الله يبارك. وعن عياض بن حمار. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح. هذا حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يفسر الحديث السابقة، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه، صححه ابن خزيمة، وصححه المصنف بن عبد الهادي بن حبان. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، يشهد عليها، يكتبها، يشهد العدول حفظا لحقوق الناس، وليحفظ عفاصها ووكاءها أي علاماتها، ثم لا يكتم، يقول غديه ما يجي صاحبها، ولا يغيبها أي لا يعرف بها، فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء أي بعد مرور سنة من التعريف. والتعريف ما هو بلازم كل يوم، وإنما في مجامع الناس يعرف بها في مجامع الناس، هذه اللقطة التي ترتفع إليها همة أوساط الناس، النعال المرمية عند باب المساجد لا ترتفع إليها الهمة، عود، مسواك، مصباح الرخيص لا ترتفع إليها الهمة، فهمة أوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والحال والمكان. والله أعلم. نقف عند هذا الموضع، وبعد الصلاة ما في درس. نعم.